أقل ما فيها تبقي منتظرة والله ندمانة على إن اتقي شر من أحسنت إليه. ما هو خلاص المفروض أنت الكلام ده نسيتيه أصلا، ده أنت فاكراه ومستنية موقف بعد 20 سنة يتردلك الإكرام اللي عملتيه من 20 سنة. وبكلم الله إزاي وأنت مستنية مقابل بعد إيه 20 سنة؟ أقول لله ده إيه؟ لله لا بيزيد بالعطاء والثناء ولا بيقل بالمنع والجفاء، ما بيقلش، ملوش دعوة، يعني ملوش دعوة تم الثناء عليك ولا ما تمش الثناء عليك، تم جفائك ولا ما تمش جفائك، مش إيه؟ ملوش دعوة، مش فارق معاك أصلا. ولذلك يعني نصيحتي لما تحبوا تعملوا خير تخفوه. ليه؟ ومش عايز أقول تخفوه عن غيركم، تخفوه عن نفسكم. ولذلك في 7 الذين يظلمون في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. هو خباها على مين؟ على يمينه، يعني دب إيده في جيبه وقام طلع، طلع قد إيه؟ هو نفسه ما يعرفش. مش هتخبوا بس عن اللي انتوا احسنتوا ليه، ده انتوا تخبوا على ايه؟ على نفسكم. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ها، ويكفر عنكم من سيئاتكم. يعني لو انت بقى عايزه الايه، لو انت عايزه الخير ليك، بالعكس اللي بيعمل حاجه بيأمنها، يعني بيعمل حاجه يعني هقول لك حاجه لطيفه جدا. انت لما بتيجي تحوش فلوس، من عادتك ان انت لو حوشت مع نفسك في البيت بتعمل ايه؟ ممكن تعمل ايه؟ تصرفي. انتوا بتخشوا جمعيات ليه؟ او ما شاء الله بتتعاطوا الجمعيات ليه؟ حياتكم ماشيه بالجمعيات ليه؟ ايه فكره الجمعيات؟ بعيد عن ايدك، صح؟ ما هو في الواقع لو انت قعدت تحوشي، ما انت ممكن تحوشي ايه؟ يعني اللي بتعمليه في الجمعيه ده، ولا تقدري نفسك، ولا واحده تطالبك بالجمعيه، ولا مش عارف ايه، ولا واحده تقعد تنصب عليكي، ولا الليله دي كلها ما وجع دماغ. ده انت ممكن تلمي جمعيه مخصوص عشان انت مزنوقه في قرشين، تمام كده، وتقعدي تتكدري مع الحريم بقى اللي تقول لك اصل جوزي اتخانق معايا وقال لي ما هديكيش فلوس الشهر ده فانت تصرفي. المهم بتكدري نفسك ليه؟ لان انت مش عارفه تحوشي. يعني بتعملي جمعيه ب 2 جنيه ونص في اليوم وحاجات كده، ايه يعني غريبه جدا، يعني الست تعمل جمعيات غريبه خلاص. اه والله جمعيه تتقبض كل 10 ايام ب 2 جنيه ونص في اليوم، حاجات كده بتحوش، يعني بتحوش مع غيرها. طيب ليه؟ خايفه من مين؟ من نفسها. وعشان تامن فلوسها عملت كده، صح؟ انت ليه مش خايفه، مش خايفه على حسناتك من نفسك؟ ليه؟ ليه مش خايفة على حسناتك من نفسك؟ يعني في أوقات كتير، يعني أنا أعرف حد كده كان بيحوش فلوس مع حد يعني يثق فيه، فبيقول له ما تقوليش كاء، يقول له ليه؟ بيقول له أصل لو حسيت إنه مبلغ كبير هيحلف عيني فأجي واخده. فأنا مثلا أحوش معاك الشهر ده وأنت إيه؟ أجي أقول لك كام؟ قول لي مبلغ كويس. شوف لأي مدى هو حتى مش عايز يعرف هو حوش إيه؟ يعني خائي بيأمن فلوسه من نفسه، يعني تصوري بيأمن فلوسه من نفسه. فهذا الحرص على تأمين مال الإنسان، طب ليه مش خايف على حسناتك كده بقى؟ ما المفروض الخير اللي انت بتعمليه تعملي ايه؟ تأمنيه. طب تأمنيه من نفسك انت، فما تبقاش عارفة اللي انت احسنت ليه ده مين اصلا. عشان خلي الشيطان وزك تروحي تمني عليه، هتعرفيه عشان تمني عليه؟ يبقى قفلت على نفسك باب المن، والمن ده مبطل محبط اصلا. طب تأذي محبط، تندمي يعني ممكن لا من ولا اذى، بس عملتي ايه؟ ندمتي، ندمتي على ان انت عملت الخير في فلانه اللي ما تستاهلش دي. يبقى لا تندمي ولا تمني ولا تأذي ولا اي حاجه، صح؟ طيب من يبقى انت كده انت حميتي العمل بتاعك ده اصلا خلاص، ونفس انت حميتي من نفسك انت. يعني انت نفسك ازاي؟ يعني ممكن لا تمني ولا تأذي ولا تعمل اي حاجه، بس مثلا على سبيل المثال واحدة غلبانة مثلا، يعني نفسها واحدة قلت لك بقول لك ايه عايزين نساعدها ومش عارف ونجيب لها مثلا مكنة خياطة تقعد تخيط بيها مش عارف. المهم عديت عليها كده لقيتها ما شاء الله فتحت بتاع ده دكان صغير كده وبتخيط للستات وبتاع، والدنيا بدأت معاها تبقى كويسة. فكل شوية تعدي من الشارع تقولي كده فرح نفسي بالخير اللي أنا شاركت فيه، فتعجبي بعملك فيحبط. كل شوية رايحة فرحانة جاية إيه؟ فرحانة، رايحة فرحانة جاية فرحانة، وتقولي لا أخبار المكنة إيه؟ كويسة؟ طيب شد حيلك، ربنا يقويك. يعني هو يعني المفروض الإنسان حتى الخير يعمله إيه؟ ينساه. ليه؟ لأن أنا لما بقعد أفتكر أنا عملت حاجات خير كتير بعمل إيه؟ بهبط. انما الانسان لما يعرف انه لسه مقصر ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده يحمسه انه يعمل ايه اكتر. نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من احلاك ظلمة، نتبصر كل الطرقات.